بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ سلوك الكتب وزم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في كتابه الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر وسائر. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. الذي يطلبه الجزم كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الواجبات وترك المحرمات، ولا فرق بين عقيدة وعمل، هذا هو الحق. أما التفرقة بين ما يكون علما يعتقده القلب وينطوي عليه فيكون يجب أنه يجزم بذلك، وما بين هو عملي مثل الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا، ترك المحرمات التي يجب أنها الإنسان أنه يجتنبها، فهذا تقليد فيه عنده جائز، والأول ممنوع. هذه تفرقة لا دليل عليها، لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة، وأول من جاء به أهل البدع المعتزلة، وإن الذين فرقوا بين هذا وهذا وقالوا هذا الذي يعتقد يجب أن تكون دلته يقينية ولا يجوز التقليد فيه، من كان مقلدا فيه لا يكون مؤمنا ويكون عندهم في النار صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون عوام المسلمين هذا حكمهم عند هؤلاء الضلال، وهذا ضلال بين واضح. فالإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا بذل الإنسان جهده بما يستطيع لا يكلف وراء ذلك شيء، والله ويكفي المؤمن الإيمان الظاهر. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت فهو في الجنة. هذا الذي يكون عليه المسلمون، عليه أهل الحق أهل الأثر الذين يكتفون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنه لا بد أن يعرف هذا بالأدلة التي وضعوها هم من النظر في المخلوقات النظر في الحوادث، ثم يستدل على ذلك بوجود الله جل وعلا وكذلك غير ذلك من الأمور، فهذه لا دليل عليه. والله جل وعلا يقول: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر بسؤال العلم لمن لا يعلم، وهذا في الأمور التي تلزمه سواء كانت عقدية أو عملية كله سواء لا فرق بين هذا. المؤلف رحمه الله في هذا تبع المتكلمين: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. حتم يعني لازم يمنع التقليد، فإذا يكلف الناس عوام أنهم لا يقلدون في هذا، وأنهم يعرفون ذلك بالأدلة التي وضعها هؤلاء الذين سلكوا غير مسلك الرسل. فالتقليد يجوز في جميع ما يلزم الإنسان إذا عجز عن الدليل، إذا عجز عن معرفة الدليل. أما إذا أعرض الإنسان شيء يستطيعه فهذا هو ملوم عليه، ولكن هل يقال إنه كافر؟ لا يجوز أن يقال هذا. وقوله التعليل هو قول: لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. أهل الفن يعني المتكلمين، يعني المتكلمين، ويقصد بذلك أهل الفن. هذه لا دليل عليه. ولهذا قال: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. هذا هو الصواب، إنه إذا عام المسلمين يجزم بأن الله جل وعلا حق، وبأن الجنة حق، وبأن الرسول حق، وبأن البعث حق، والحساب، وهذا يجزم به، ولو مثلا حاول الإنسان حاول أن يصد عن ذلك ما استطاع، وإن كان يعرف الأدلة بالإجمال، وهذا يكفي. وقوله: فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. هذا هو الحق، ولكن الجازمون ما يلزم أن يكون دليل معين على دليل معين، بل إذا آمن بالإجمال بأن الرسول حق وجاء به حق وأقام الصلاة وآتى الزكاة والتزم تحريم المحرمات وتحليل الحلال بالجملة فيكفي في ذلك في نجاته، فهو من أهل الجنة. إذا مات على ذلك فهو من الجنة، وإن لم يعرف الأدلة بذاتها وتفصيلها هذا ليس لازما له ولا يكلف ذلك. نعم. قال رحمه الله: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم، وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، فكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله. فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح. فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد ضلال عبد يعتدي. هذا ما يمل يعني مسائل متعددة. قال وسائر الأشياء غير الذاتي يعني ذات الرب جل وعلا وغير ما الأسماء والصفات يعني أسماء الله وصفاته. ومعلوم أن التفرق بين هذا أنها لا معنى لها لأنه لا يوجد ذات مجردة بلا صفات وبلا أسماء. هذا ممتنع محال حتى في المخلوق. فالله جل وعلا بأسمائه وصفاته أزلي قديم وهو غني بذاته عن كل ما سواه. ولا يقال أنه له مبدأ أو أنه احتاج إلى شيء في وجوده أو غير ذلك. ولهذا يعبرون عن ذلك بواجب الوجود. وسبق أن معنى واجب الوجود عندهم هو الغني بذاته عن كل ما سواه، أنه لا يحتاج في وجوده وفي أسمائه وصفاته ومن أفعاله وغيرها إلى شيء من المخلوقات. تعالى الله وتقدس. وكل المخلوقات فقيرة إليه إيجادا وقياما. ومعنى إيجاد يعني أنها معدومة فأوجدها من العدم. وأما حالا فأنها لا تقوم في حياتها إلا به جل وعلا، فهو المحيي المميت تعالى وتقدس، وهو الحي القيوم الذي لا يموت ولا يتطرق إليه نقص أو عيب تعالى وتقدس. لهذا قال وسائر الأشياء غير الذاتي وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم. وظل من أثنى عليها بالقدم، يعني الذي قالوا أن هذا العالم قديم هم الفلاسفة وليس لهم دليل وليس لهم اتباع لرسل ولا لكتاب من كتب الله جل وعلا، وإنما هي آراء وأنظار قالوها وهم وثنيون ومشركون. ولكنهم سموا فلاسفة لأنهم يحبون العلم وينظرون إلى الأمور التي هي بين أيديهم من المخلوقات وغيره. ولهذا حكموا على هذا العالم هذا المخلوقات بأنه قديم، يعني وأنه لا يتغير وأنه يبقى هكذا دائما وأبدا. ولهذا قلناهم ما عرفوا ما جاءت به الرسل قالوا بهذا القول، ثم قولهم لا يجوز أن يعتد به، لأن الذي يتبع الرسل ويؤمن بما جاءت به يكتفي بهذا ولا ينظر إلى من خالفهم وإن كان عدوا عقلاء. لأن الإنسان وضع الله جل وعلا له عقلا وله فكرا وله نظرا حتى يكون محلا للتكليف. لهذا قال مخلوقة لربنا، كل شيء مخلوق لله جل وعلا ولا يخرج من ذلك شيء. والعباد المخلوق لا يخلقون شيئا وإنما يفعلون أفعالا تتعلق بقدراتهم واستطاعاته، وهي التي كلفوا بها، وسواء كان من الأمور التي تجب أو الكف عن الأمور التي لا يجوز فعلها. أما الكف فأمره سهل، لأن باب الترك سهل، وإنما الفعل هو الذي يتطلب أنه يكون له إرادة فيه في هذا الفعل وله قدرة، وإذا وجدت الإرادة والقدرة وجد الفعل ولا بد. ولهذا كلف الله جل وعلا عباده بهذا الشيء، بقدراتهم وإراداتهم، جعل لهم إرادات وقدرات، فصارت الأفعال لهم بهذه الصورة، يعني يفعلونها بقدرتهم وبإرادتهم وإن كانت مخلوقة، لأن القدرة والإرادة مخلوقة لله جل وعلا، هو الذي خلقها. الإنسان ما يخلق له قوة وقدرة، ولا يخلق له اختيار، ولا يخلق له نيات، كما أنه لا يخلق يدين ولا رجلين ولا نظر ولا سمع ولا غير ذلك، فكله مخلوق بصفاته. لهذا ولكن صار له اختيار، جعل الله جل وعلا له اختيار وله فكر وله قدرة، ولا يكلف الله جل وعلا أحدا خارجا عن قدرته، يكلفه ببعض القدرة، ببعض القدرة التي عنده وليس كلها. ولهذا جعل الله جل وعلا الدين يسر، ولم يكن له تكليف لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما تسعه قدرة واختيارا وإرادة، ما يسعها، بل الأمر أسهل من هذا بكثير، وكل ذلك من فضل الله جل وعلا. ولهذا لما فرض الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة فرضها 50 صلاة، ثم صار إذا طلب التخفيف خفف عنه 5 ثم 5 ثم 5 إلى أن صارت 5، فقال جل وعلا هي 5 في الفعل وفي الكتاب والأجر هي 50، لأن الحسنة بعشر أمثاله، هذا من فضل الله، وإلا الذي يستحقه يكون الحسنة بمثلها، لكنه فضل من الله جل وعلا. وهكذا تخفيف، قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا اليسر فيما يفرضه الله جل وعلا ويلزم به العباد. ولهذا نقول هذه الإرادة خاصة بالمسلمين فقط، ما يدخل فيها الكافر والذي خرج عن طاعة الرسل، فهي تخص الدين، الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. والمقصود هنا أن الكون كله، الوجود كله ينقسم إلى قسمين، وجود هو وجود الله جل وعلا، هذا أزلي أبدي كما قال الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وهو غني بذاته عن كل ما سواه، لا يفتقر إلى شيء، تعالى وتقدس، وليس له مبدأ، كما أنه ليس له منتهى، فهو أول بلا ابتداء، كما أنه آخر بلا انتهاء، تعالى وتقدس. القسم الثاني المخلوق، وكل مخلوق سبق بالعدم ثم يلحقه العدم، يلحقه الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، فكتب الله جل وعلا على خلقه هذا، فهم أوجدهم الله جل وعلا وقد سبقهم عدم. لهذا قال جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قل نعم، أتى عليه دهور طويلة ولم يكن شيء، ثم خلقه الله جل وعلا وجعله سميعا بصيرا ليكون محلا للأمر والنهي والتكليف كله. ثم هذا المخلوق له صفات، له ذات وأعضاء وله صفات، فهو بصفاته مخلوق لله جل وعلا، ولا أحد يستطيع ذلك. ولكن أهل الضلال حيث اتبعوا آرائهم وعقولهم ظلوا في هذا السبيل، فقالوا كيف يخلق الله جل وعلا الإنسان ويخلق قدرته ويخلق إرادته ثم يعذبه على شيء خلقه هو؟ هذه ضلال، وهذا ضلال. يقول لا، يعذبه على ترك ما يستطيع فعله، إذا ترك ما يستطيع فعله وقد أمر به بعدما جاءته الرسل وجاءه الكتاب فإنه يستحق العذاب، يعذبه الله جل وعلا. أما يعذبه على فعله هو، لا، ليس هذا فعل الله جل وعلا، ولكن الله خلق له هذه القدرة والإرادة وجعل الأمر إليه، وقال إن شئت تؤمن وإن شئت تكفر، أمامك جهنم إذا كفرت. فالأمر واضح في هذا، غير أن هؤلاء ما اتسعت عقولهم لذلك، يعني أنهم ما استطاعوا أن يجمعوا بين القدر وبين الشرع، بين قدر الله تقدير الله للأشياء وبين شرعه، كما قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. والمقصود أنهم يقولون إن الشرك الذي وقع منا بإرادتنا وبقدرتنا وقع بمشيئة الله، لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، وأنت تقول لنا لا تشركوا، فمعنى ذلك أننا نفعل شيئا يريده الله وشاءه الله، والذي جئت به خلاف ذلك. فهم يعترضون على الرسول صلى الله عليه وسلم بالقدر على الشرع، يردون الشرع بالقدر، وهذا كفر وضلال، إن الأمر ليس كذلك. الله جل وعلا خلقكم وخلق لكم القدرة والإرادة وأمركم بأوامر يجب أنكم تمتثلونها، فإذا امتثلتم بذلك فهذا عناد. مثل إذا قيل للإنسان صل، يقول لا أنا ما كتب علي أن أصلي، هذا صحيح؟ وما يدرك أنه ما كتب عليك أن تصلي، يعني أن طلعت على اللوح المحفوظ ثم الكتابة تمنعك من الصلاة، ما تمنعك، ولكن أنت ما تريد، وتريد أن تجعل اللوم على القدر على الكتابة وتبرر لفعلك لذلك، فهو عناد ليس له عليه دليل، دليل خلاف ذلك، لأن الكتابة مجرد كتابة علم الله في هذا المخلوق أنه سوف يفعل أفعاله باختياره وقدرته، ما أحد يكلفه ذلك، فعلم الله جل وعلا ذلك قبل وجوده فكتبه. فكتاب الله جل وعلا كتاب علمه، علم الأشياء قبل وجودها فهي تقع على وفق كتابته، على وفق علمه وكتابته، ثم مشيئته الشاملة العامة، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فإذا شاء هداية الإنسان هدى. يعني أن وراء هذا شيء اسمه هداية واسمه توفيق وتسديد، كما قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهو فضله ونعمته، ما أن يقال لماذا ما يكون الناس كلهم سواء، قل ليس كذلك، ليس الأمر هذا، لأن الناس مختلفون، منهم من يستحق الهداية فضلا من الله، ومنهم من ليس محلا لها، لا يصلح لها. ولهذا يقول الله جل وعلا في هؤلاء حينما يقولون يوم القيامة: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، حينما يعاينون العذاب. قال الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، يعني لو ردوا إلى حياة أخرى مثل هذه الحياة، الحياة الدنيا، لعادوا إلى كفرهم وضلالهم، لأن هذا شيء مطبوع بأنفسهم، لا يستطيعون أنهم يغيرونه لما في نفوسهم من الشر وإرادته، فهو فعلهم استحق ذلك. هي مخلوقة لربنا من العدم، يعني أنها إن العدم سبقها، كل مخلوق معين سبقه العدم، ولكن المخلوقات يعني جنس المخلوقات هل لها مبدأ؟ يعني الله جل وعلا لم يزل يخلق، ولكن ما نعرف هذه الأشياء، الله أعلم، لأنه جل وعلا فعال لما يريد، ليس كما يقول أهل الضلال إن الله صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، يعني كان معطلا من الفعل ومن القول ومن الأمر ومن غير ذلك، معطل ثم صار يأمر ويقول ويفعل ويخلق، هذا نقص، والله تعالى عن النقص، تعالى عن العيب، تعالى وتقدس، فعال لما يريد. ولهذا قال: وظل من أثنى عليها بالقدم، يعني من جعل المخلوقات قديمة، والقديمة يعني أزلية، هذا ضلال بين، بل هو كفر. بعض الناس رمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه يقول بقول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، مع أنه رد عليهم كتابه الصفدية رد على هؤلاء، وكذلك غيره من الكتب التي يعرفها أهل العلم. ويقول: وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار، يعني أن خلقه وفعله باختياره تعالى وتقدس. ولهذا سمى بعض الصفات للصفات الاختيارية، يعني أنها تتعلق بإرادته وقدرته، وبإرادته إذا أراد أن يخلق خلق، وإذا أراد أن يتكلم تكلم، وإذا أراد أن لا يتكلم لا يتكلم، فهو يأمر وينهى بإرادته جل وعلا. وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار، يعني أنه جل وعلا غني بذاته عن كل ما سواه، وخلقه وإيجاده المخلوقات لا لكونه يتكثر بهم أو يتعزز بهم أو يتقوى بهم تعالى وتقدس، بل خلقهم للابتلاء والاختبار، يعني هل يطيعون الأمر انتهون. ولهذا يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو الغني عن كل شيء، فخلقهم ليكونوا محلا للأمر والنهي ويبتليهم، فمن أطاع الأمر واتبع ما يرسل به رسله تبعهم فله السعادة الأبدية، سعادة في المبدأ والسعادة في المنتهى، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، لأن طاعة الله جل وعلا وامتثال أمره سعادة في الواقع ونعيم، أفضل من أكل والشرب وفعل الشهوات. ولهذا يقول الذين يتحلون بالطاعة تماما، بعضهم يقول: إذا كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهو في سعيد، في نعيم عظيم، ولكن هل هذا يصل إليه كل أحد؟ ما يصل إليه كل أحد، لهم يتلذذون بطاعة الله أكثر من تلذذهم بالمعصية. ولو منع أحدهم من الصلاة لله جل وعلا يموت حسرة، يعني مثل ما الذي يمنع من الأكل والشرب يموت، وكذلك إذا منع من هذا. ولهذا ينكرون على من يسمي الأوامر تكليفا، ليس التكليف في الواقع، بل هي نعيم، بل هي لذة في طاعة الله جل وعلا. كذلك يقولون إن في الدنيا جنة، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. الجنة هي التلذذ بطاعة الله جل وعلا، والله يحب عباده المتقين وهم يحبونه، فحبهم يكون حبا لطاعته وامتثال أمره، وحبا له بذاته تعالى وتقدس. ولا يوجد في الكون كله شيء يحب لذاته إلا الله، أما البقية فتحب لأفعالها ولصفاتها. يحب المؤمن لأنه مؤمن، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول، لأن الله يحبه فتحبه لذلك. ما يحب لأنه لحم ودم ولأنه بشر، ولكن يحب للصفات التي يتصف بها. أما ربنا جل وعلا فهو يحب لذاته، يجب أن يحب لذاته. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لا يخلق الخلق سدى، يعني سدى بلا حكمة وبلا علة، تكون هي غاية، كما أتى في النص فاتبع الهدى. النص يحسبون أن خلقوا عبثا، ليس عبث، خلقهم جل وعلا ليكونوا أهلا للأمر والنهي، وليبتليهم ويتميز المطيع من العاصي، والله يعلم هذا قبل وجودهم. ولكن من فضله وعدله جل وعلا لا يأخذ أحدا إلا بالعمل الذي يعمله، وإلا فقد علم ذلك قبل وجودهم وكتبه، علم أنه سوف يطيع هذا ويكون متقيا، وسوف يعصي هذا ويكون فاجرا كافرا، كتب ذلك قبل وجودهم، ثم لا يأخذهم إلا بهذا. ولهذا في حديث ابن مسعود الذي هو أصل من أصول الدين، أصل من أصول الإسلام، يقول حدثنا الصادق المصدوق، المصدوق يعني فيما يأتيه من الله جل وعلا، لأنه لا ينطق عن الهوى، أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، علقة قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة يعني قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، 4 أشياء، يكتب الرزق والأجل والعمل وشقاوته أو سعادته، أنه شقي أو سعيد وهو في بطن أمه، هذا مكتوب مفروغ منه، لا يزاد على ذلك ولا ينقص، الأعمار ليس فيها زيادة ولا نقص. ثم قال والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما يدخل النار بالكتابة، يدخلها بالعمل، عمله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. الذي يؤمن ويتبع الرسول ويكون عنده الطاعة ييسره الله جل وعلا لليسرى، ويهيئ له الأسباب فضلا منه، ويكون يعني في النهاية يختم له بالعمل الذي يستحق به دخول الجنة والسعادة. والله جل وعلا يخلق لحكمة لأنه حكيم، ولأنه جل وعلا عليم بكل شيء ولا يخلق أبثا كبني آدم، فإنهم يعملون أعمالا عبثا لا معنى لها، أعمالا كثيرة لا معنى لها، لكنه لا يخلق الخلق سدى. السدى يعني الهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى، كما جاء تفسير ذلك عن الصحابة: أيحسب الإنسان إيش؟ نعم، فقال السدى يعني أنه لا يؤمر ولا ينهى، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، كما أتى في النص: فاتبع الهدى، النص الذي هو بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والسلف. ثم قال: أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. أفعالنا هذا يعني مطلق، كل ما يصدر من العبد فهو مخلوق لله، وإن كان في الواقع فعله الإنسان بقدرته واختياره، فالله خلق له القدرة والاختيار، ليست قدرته مخلوقة له ولا لأمه وأبيه، بل مخلوقة لله. لو كان مثلا الإنسان يخلق قدرته ما يرضى أن يكون أحد أقدر منه وأقوى منه، والله فاوت بين خلقه في هذا، وهو جل وعلا علام الغيوب الذي يضع الأشياء في مواضعها، إنه حكيم عليم. وهذا خلافها أهل البدع. أهل البدع كما سبقت الإشارة إليه أنهم قالوا: كيف يخلق الفعل ثم يعذب عليه؟ هذا ظلم. قالوا إن الإنسان يخلق فعله، فوقعوا في الشرك في الربوبية، والشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الإلهية، لأن أمر واضح جلي ولا خفى فيه. فقالوا: الإنسان يخلق أفعاله ولا دخل لله في ذلك. وهؤلاء هم القدرية الذين سماهم أهل السنة قدرية، وسماهم مجوس هذه الأمة، وهذا جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يؤمنون بإلهين، بخالقين، خالق الخير وخالق الشر، ويقولون خالق النور وخالق الظلمة، بل يجعلون النور هو الخالق والظلمة هي الخالقة، ولكن الظلمة شريرة، إله شرير عندهم يعمل الشر، والنور إله خير يعمل الخير. هذه كلها خرافات وضلال صاروا إليها حينما فسدت عقولهم وفسدت أفكارهم، قالوا بهذا. وبنو آدم محل العجائب في أفعالهم وفي عباداتهم وفي اتجاهاتهم وفي نياتهم وإراداتهم، عجب. لا كيف مثلا الإنسان عنده عقل وعنده فكر يقول مثل هذا، بل يقول ما هو أخص من ذلك. كيف مثلا الإنسان يعني عنده عقل ونظر وتفكير يعبد الفارة أو يعبد القرد أو يعبد البقرة أو يعبد إنسان ميت، ما يستطيع أنه يجلب لنفسه خير ولا يدفع عن نفسه شر، ويعبد يدعوه ويتجه إليه أو يعبد حجر أو يعبد شجرة أو غير ذلك من المخلوقات، هذا ضلال وانتكاس في الفطرة وفي العقل وفي الدليل، ومخالفة للحق الواضح الجلي. ولهذا المشرك لا عذر له إذا وقع في الشرك، لا عذر له سواء علم ما جاء به الرسول أو لم يعلم، فهو في جهنم إذا مات على الشرك، لأن الأدلة على هذا لا حصر لها. لو نظر في نفسه أو نظر فيما حوله من المخلوقات لعلم أن هذا ضلال، ولكنه أعمى نفسه وأعرض عن ذلك. لهذا سئل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عن ناس معينين ماتوا في الجاهلية فقال هم في النار، لأنهم ماتوا من أهل الشرك. فالمشرك عطل عقله وفطرته وعطل الأدلة القائمة حوله الكثيرة تحت رجليه وفوق رأسه وعن يمينه وعن شماله وفي نفسه، في نفسه نفسه، من الذي أوجده؟ من أين جاء هو؟ فالخالق هو الذي يجب أن يعبد الذي خلق. فالمقصود أن قوله أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، الكسب هذا يحتمل أن يكون حق ويحتمل أن يكون باطل. قوله كسب لنا لأن من المتكلمين يعني مثل الأشعري رحمه الله يقول إن الكسب كسب الإنسان غير العمل. ما هو الكسب؟ فسره الكسب شيء غير معقول، ولهذا يقولون في الأمثال ثلاث من عجائب الكلام: كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال أبي هاشم. يعني من عجائب الكلام هذه غير معقولة، لا تعقل. وش الطفرة؟ طفرة يقول إن الشيء إذا مشى فيه لأنه يترك مسافات ما يأتي عليها، ثم يأتي عليها قال يطفر. يعني نملة تمشي على هذه الماصة مثلا ثم تترك مسافة منها ما جاءت إليها، مش الداعي لهذا؟ يقول كيف يعني تسير؟ قال أنها تطفر. شلون تطفر؟ يعني هذا شيء لا حقيقة له. أما أحوال أبي هاشم فهي يقول أحوال بين الصفات وبين الأفعال، يعني شيء لا حقيقة له. وأما كسب الأشعري فهو يقول القدرة، قدرة المخلوق لا تأثير لها وإنما تقارن الفعل، تقارن المفعول فقط، فهي لا تأثير لها. طيب قدرة لا تأثير لها وش الفائدة فيها؟ فهي من العجائب. فيفسرون الكسب بأنه مقارنة قدرة المخلوق التي لا تأثير لها في الفعل، فإذن يكون الإنسان مجبور. ولهذا الأشاعرة جبرية على هذا المعنى، والجبر أن الإنسان يكون غير قادر على شيء وإنما هو بمنزلة الآلة التي يديرها الإنسان، أو إن شئت تقول بمنزلة الريشة التي في مهب الريح، مرة تديرها هنا ومرة هنا، لا اختيار له. وهذا ضلال بين. ويطلق الكسب على العمل كما قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالكسب عمل وهو الحق. فيحتمل تحتمل هذه الكلمة الحق وتحتمل الصواب. والأمور المحتملة ما يجوز أن تطلق هكذا، يجب أن تفسر وتبين وتوضح حتى يتبين الحق من الباطل. وقوله: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، يعني مراد لله جل وعلا، يعني أن الله أراده، يعني أن الله شاءه وأوجده بمشيئته، ولا يقع شيء إلا بمشيئته. ولكن الإرادة تنقسم إلى قسمين: على عند أهل السنة، أما عند أهل البدع لا، يجعلون الإرادة شيء واحد. فإرادة يسمونها الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، أخذا من قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قوله جل وعلا: يريد الله أن يهديه سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يريد الله أن يبين لكم. فهذه الإرادة في الشرع، في شرعه جل وعلا، ولهذا نقول هذه خاصة بالمسلمين ولا تتعداهم إلى غيره، لأنها في شرع الله، إرادة دينية شرعية في الدين. فيسر الله دينه وشرعه، جعله سهلا ميسرا إرادة منه تعالى وتقدس. وإرادة عامة شاملة هي الإرادة الكونية التي يكون بها الأشياء، والإرادة الدينية داخلة فيها، فهي هذه الإرادة عامة شاملة لا يخرج عنها شيء. فإذن كما قال الله جل وعلا: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قل جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا، والمشيئة شيء واحد. فالمشيئة هي الإرادة الكونية، المشيئة العامة هي الإرادة الكونية، فالمشيئة لا تنقسم شيء واحد، وإنما الذي ينقسم الإرادة. وهذا تقول إنه خاص عند أهل السنة اتباعا لكتاب الله جل وعلا، اتباعا لما جاءت به الرسل، فهم لا يقولون شيئا من عند أنفسهم، وإنما يتبعون ولا يبتدعون. لهذا يقول: كل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، يعني مراد لله جل وعلا، فهو داخل في إرادة الكونية التي يكون بها الأشياء. لهذا قال: لربنا، يعني مراد لربنا، من غير ما اضطراره، غير ما اضطراري، يعني أنه لا يضطر أحدا إلى ذلك، بل يأمر بما يستطاع، والإنسان يفعل الشيء باختياره وبقدرته، واختياره وقدرته مخلوق لله جل وعلا، فلا يخالف كونه خالق كل شيء، كما جاء في آيات كثيرة: الله خالق كل شيء، وكل شيء دخل فيه. يقول جل وعلا في قصة إبراهيم عليه السلام لما أنكر على قومه عبادة الأوثان، عبادة الأصنام التي يصنعونها بأيديهم، كيف الإنسان مثلا العاقل ينجر خشبة أو يعمل طين بيده أو يأخذ حجر فينحته ثم يعبده؟ من أين هذا؟ من أين الفكر؟ كما يقول أبو عطارد، يقول إن أهله أرسلوه بزبد ولبن إلى الآلهة، يقول: وكنت أنظر إليها محتاجا إليها، ولكني خفت أن أكل منها شيء فتعاقبه الآلهة. والآلهة وش؟ حجر. يقول: فوضعته فجاء ثعلب فأكله وشرب اللبن وأكل الزب ثم بال على الصنم. هذا الثعلب عرف قدره، عرف قدره الصنم. يعني يعجب الإنسان هذا؟ لقد ذلت من بالت عليه الثعالب، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فحقيقة، ولهذا يقول: لكنهم لا يعقلون، لأنهم ما يستعملون العقل، ولا عندهم عقول ما يستعملونه، وهم يقرون على أنفسهم عندما تحصحص الأمور، كما قال الله عنهم: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. لكنهم لا يسمعون السماع النافع ولا يعقلون العقل النافع، وإلا عندهم عقول وعندهم. وتعجب الآن مثلا كيف هؤلاء الذين يأتون بهذه المخترعات الهائلة في الشيء المشاهد الآن، سواء كانت من الأمور التي تدمر أو الأمور التي تنفع. هذه تحتاج إلى فكر وعقل كبير، ثم يعمون عن الأمر الذي جاءت به الرسل والأمر الذي هو يسعد فيه الإنسان، يعمون عنه ولا ينظرون إليه. فهم يعلمون من الحياة الدنيا ما فيها، ولكنهم عن الآخرة عمي. قولوا من غير اضطرار يصلح أن يكون هذا عائد إلى الله جل وعلا، ويصلح أن يكون عائدا إلى الخلق، أنه ما اضطر الخلق على شيء أجبرهم عليه، بل يفعلون الشيء باختيارهم. يصلح أن يكون الله يجعل يفعل ذلك بإرادته وقدرته واختياره، وكلا الأمرين مراد، هذا وهذا، أي اضطرار منه لنا، يعني ما اضطرنا على أن نفعل الأفعال التي نفعلها، وإنما نفعله باختيارنا. فافهم ولا تماري. الممارات هي المجادلة بالباطل بعد العلم. فافهم ولا تماري. ثم يقول: وجاز للمولى يعذب الورع من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا ليس صحيح. الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما كما ثبت ذلك، ويقول جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، ويقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ولكن مقصوده بالعقل، يعني عقل، أنه لو مثلا عذب خلقه أنه يجوز، هذا في عقوله. يقول العقل يجب أن يكون تابعا للأخبار التي تأتي بها الرسل، والله أخبرنا أنه لا يظلم أحد وأن الظلم حرم. ثم هذا القول هو قول الشاعرة: يجوز أن الله يعذب الطائع الذي أفنى عمره بالطاعة أنه يجعله في النار، وأن الكافر الذي أفنى عمره بالقتل والسبي والفساد ومات على ذلك يجوز أنه يجعله في الجنة. هل هذا معقول؟ هذا لا يقع ولا يجوز، لأن الله جل وعلا حكم عدل تعالى وتقدس. ولكن هي تحت هذا البيت أشياء، منها الظلم. ما هو تفسير الظلم؟ الظلم فسروه قالوا إنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه ورضاه، هذا تفسير خطأ. الظلم في الواقع هو وضع الشيء في غير موضعه، ولهذا قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها. فهذا تفسير لغوي وشرعي، وضع الشيء في غير موضعه. الأشاعرة فسروا الظلم بأنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فلزم من هذا أن يكون الله له ملك كل شيء، فإذا فعل ذلك فليس هذا ظلما، يعني إذا عذب الطائع وأنعم على العاصي يقول ليس هذا ظلم، لأنه تصرف في ملكه، فله التصرف بما يشاء وهو يفعل ما يريد تعالى وتقدس. ولكن نقول إن الله أخبرنا أنه لا يفعل الظلم، وأنه حرم الظلم على نفسه، وأنه أيضا أوجب على نفسه إثابة الطاهر. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم جرى. أقول إن الله أخبرنا أن هذا غير جائز، والرسول كذلك جاءت به. الله لا يعذب إلا المذنب الذي خالف الأمر وارتكب النهي، أما الطائع فالله لا يعذبه. ولهذا يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الله أنكر هذا في آيات كثيرة، والله لا يجعل المسلم كالمجرم. ثم يقول: فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل. هذا حق، كل ما يفعله فهو جميل حق، لأنه جل وعلا عليم حكيم، لأنه تعالى وتقدس حكم عدل. ولكن هل يقال إن الله يفعل الشر؟ إن الله يخلق الشر ويفعله؟ أما يفعله لا يجوز أن نقول. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك. يعني وش ليس إليك؟ ليس إليك نسبة ولا فعلة، وإلا نسبة فقط تأدبا مع الله، لأن الله جل وعلا يقول: خالق كل شيء، فلم يخرج عنا هذا الشيء من الأشياء. الصحيح أنه لا يجوز أن نضيفه إليه، ولا يجوز أن ننفيه عنه. ولهذا جاء في القرآن ذكر الشر على ثلاثة أقسام: إما أن يدخل في العموم الله خالق كل شيء، أو يحذف فاعله، وأن لا نريد أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، وأن لا ندري. يعني يقول مؤمن الجن، فحذفوا الفاعل هنا وبني للمفعول الذي أشر أريد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا. ويقول إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه جل وعلا. والقسم الثالث أن يضاف إلى المخلوق، كما قال الله جل وعلا: من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جعل الشر في الخلق في المخلوق، فهو ليس إليه. ثم لا يجوز أن ننفيه عنه حتى ما يكون هناك يعني خالق غير الله جل وعلا، مدبر غير الله، وهذا من باب الأدب. لا تنفيه عن الله جل وعلا ولا تثبته لله، يعني تقول إن الله لا يخلق الشر، أو أما يقول لا يفعل الشر فنعم لا يفعل الشر تعالى وتقدس، لأن الفعل هذا صفة، وصفاته كلها جميلة حسنة عليا تعالى وتقدس. أما لا يخلق فلا يجوز، لأن الله خالق كل شيء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه دعائه: والشر ليس إليك، يعني أدبا، أنه لا يضاف إلى الله تعالى ويتقدس عن ذلك. هذا يقول: فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل. ليس هذا التعليل فقط، لأنه صفاته أيضا كذلك عليا وأسماؤه حسنى، فهو لا يدخل فيها نقص ولا عيب. ثم يقول: فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. يعني إذا أثاب العبد فذلك فضل من الله، وهذا حق، لأن الله جل وعلا هو الذي يسر له العمل الذي يكون سبب الإثابة، وهو الذي أقدره عليه، وهو الذي هداه إليه، فهو الهادي وهو المتفضل، فهو محض عدله تعالى وتقدس. ولهذا يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهنا أولا جعل هذا من فضله، ثاني إنه فرق بين الكفر والفسوق والعصيان. كفر شيء والفسوق شيء والعصيان شيء، معصية شيء. المعصية يطلق عليها القليل والكثير، الصغير والكبير. أما الفسوق فهو الخروج عن الطاعة، فهو أعظم. وأما الكفر فهو أعظم من ذلك. ثم يقول: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. هذا خلاف للمعتزلة، وهذا خلاف لأحد أصولهم، أصولهم الخمسة. هم يقولون يجب على الله أن يفعل العبد الأصلح، ويقال أن هذه المسألة هي سبب ترك الأشعري لمذهب الاعتزال، لأنه عاش 40 سنة على الاعتزال، كان يتألم على زوج أمه لأن والده توفي وصغير، فتزوجها أحد كبار المعتزلة، ذو الجبار المعتزلي الذي هو رأس في هذا الأمر، وصاحب الكتب الكثيرة، وله كتب جميلة جيدة، ولكنها دخل فيها من الاعتزال ومن نفي الصفات ما دخل فيها، مثل كتابه دلائل إثبات النبوة. هذا كتاب جميل فيه أدلة في إثبات النبوة وكثيرة جدا، إن كانت عقلية ولكنها حسنة جميلة. وكذلك فيها الرد على الرافضة وغيرهم من أهل البدع، وهو صاحب بدع. وقال إنه إن الأشعري سأله، قال: أخبرني عن 3 أخوة، يعني مآلهم في الآخرة. أحدهم عاش عمره مطيعا لله فمات على الطاعة، والثاني عاش عمره كافرا فمات على كفره، والثالث مات صغير. أين هم؟ فقال: الكافر في النار، والذي عاش مسلما مطيعا في الجنة، والذي مات صغيرا في الجنة. فقال: الذي مات صغير مع الذي عاش مطيعا هل هم في درجة واحدة؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: لأن هذا صلى وصام وحج وجاهد وعمل أعمالا، فلا يكون مثل الذي مات صغيرا لم يعمل شيء. فقال: ألا يحتج على الله؟ يقول: يا ربي، لماذا ما أبقيتني حتى أعمل مثل أخي فأكون في منزلته؟ قال: يقول له جل وعلا: فعلت فيك الأصلح، رأيت أن الأصلح لك أن أقبضت صغيرا. فقال: إذن ينادي ذلك الشقي من طبقات جهنم، يقول: يا ربي، لماذا ما قبضتني صغيرا؟ فإنه الأصلح لي. وقف هنا، ما في جواب. عرف أن هذا باطل، هذا القول باطل، هو باطل قطعا. الله جل وعلا يفعل ما يشاء، والإنسان يؤاخذ بأعماله. ليس أنه والله يجب عليه شيء، يجب أنه يفعل الأصلح. هذه إذا صحت الحكاية والله أعلم، قلنا هي سبب ترك الأشعري لمذهب الاعتزال. ثم صار كلابي، تبع بسعيد الكلابي، وهو من أهل البدع، ولكنه أقرب الناس إلى أهل السنة، لأنه يؤول الصفات ويرد على المتكلمين. ثم بعد ذلك صار من أهل السنة، انتقل عن المذهب إلى مذهب أهل السنة. ولكن هذا المذهب، الانتقال الثالث، الدور الثالث، لا يرضاه الأشاعرة، لا يرضونه، يبقون على مذهبه لما كان على مذهب إذن كله. فالمقصود أن قوله فلن يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويحى من يفلحي. الصلاح أنه يجب أن يصلح الخلق، الله جل وعلا جعلهم محلا للأمر والنهي ووكل الأمر إليهم، قال لهم عندك العقل وعندك الاستطاعة وعندك الإرادة، وهذا الأمر أمرت بالشيء الذي تستطيعه، فإن فعلت الطاعة واتبعت الرسول فلك الجنة، وإن أبيت وكفرت فلك النار، والأمر إليك، من شاء فاليوم ومن شاء فليكفر. ولا يجب عليه جل وعلا أنه يفعل الأصلح للعبد أو يفلح أو يجعله صالحا، فهذا إلى إرادة الله جل وعلا، إن شاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء، تعالى وتقدس. فنكون يخلق الأسباب وييسرها لمن يشاء، لا يلزمه ذلك. ولهذا قال فكل ما شاء كل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي، يعني أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذه أيضا خلاف للمعتزلة الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يهتدي بقدرته وهو الذي يكفر بقدرته وإرادته، وهو خلاف الحق، والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. قال رحمه الله والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل. هذه أظلمنا مسائل التي فيها خلاف بين أهل السنة والمتكلمون والصوفية، أيضا دخلوا في هذا. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، يعني أن الله هو الرزاق تعالى وتقدس، وكل ما يقتاته الإنسان فهو رزق، سواء كان حلالا أو حلال أو حرام. إن كان حلالا يثاب عليه لأنه امتثل الأمر، وإن كان حراما يعاقب عليه لأنه عصى الأمر وفعل ذلك بالاختيار، والله هو الرازق، رازق لكل شيء، كل دابة على الله رزقها في كل مكان، فهو الله الذي يرزقها. ولكن الرزق ينقسم إلى قسمين: رزق هو الذي يعاش به ويقتات به في هذه الحياة، وهذا له سبب، فإن كان سببه شرعي يثاب عليه الإنسان، وإن كان سبب كسبه وأخذه من غير طريق الشرع أثيب عليه، عوقب عليه، وكله رزق داخل في الرزق، لأن الله كتب رزق الإنسان وهو في بطن أمه، ولا يزيد عما كتب ولا ينقص. القسم الثاني من الرزق ما هو أعلى من هذا وأفضل وأحسن وأجمل، وهو رزق الإيمان والعمل الصالح والتقى، فهذا يمن جل وعلا به على من يشاء ويحرمه من يشاء، وقد كتب أيضا هذا وهو في بطن أمه شقي أو سعيد، لأن سيب أسبابه، الشقاء له سبب والسعادة لها سبب. ف فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما سبق. عشية نافذة في هذا. ويقول والرزق ما ينفع من حلال، ما ينفع يعني ما يقتات به أو ضده، ضده الحرام. فحول عن المحال يعني عن قول الذين يقولون إن أكل الحرام ليس رزق، الرزق هو الحلال، أو الذين يقولون مثلا إن الله لم يخلق هذا وليس هذا من رزق الله وإنما هذا عدو البشر، وكل ذلك يعود إلى ما مضى، يعني معارضة القدر بالمعارضة للشرع والقدر، وهذا باطل. ثم يقول لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، فهو الرزاق تعالى وتقدس. ومعلوم أن هذا يكون بالاختيار، باختيار الإنسان كونه يسلك طريق الحق، طريق الصواب الذي أمر الله جل وعلا به، أو لا يبالي يسرق من الناس ويأخذ بالقوة ويأكل الربا ويأكل أموال اليتامى والضعفاء والأجراء والمستأجرين وغير ذلك، فهذا يأخذه باختياره وهو رزق مكتوب له قبل وهو في بطن أمه، بل قبل وجود الخلق، ولكن الكتابات تختلف. ثم يقول ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقصاص والقدر، يعني أن الله جل وعلا كتب الآجال، والقاتل لا يقطع على المقتول رزقه وأجله كما يقوله المعتزلة، يقولون أنه لو ترك العاش، لكن هذا تقدير لا وجود له أصلا ولا يمكن أن يتغير، فالذي يقع مكتوب ولا يمكن أن يتغير. ومثل هذا قول كثير من الناس مثلا يقول لولا إني فعلت كذا لصار كذا، لا ما له محل، هذا الذي وقع لك لا يمكن أن يأتي خلافه أبدا، فيجب أن يجزم بهذا ويعلم. ولكن الله جل وعلا قدر الأشياء بأسبابها، والمقتول مات بأجله، قتل بأجله، لا يمكن أن يعيش لأن هذا الذي قدره الله جل وعلا وكتبه، والقاتل لم يقطع عليه أجله، ولكنه آثم إذا كان قتله بغير حق، فله جرم، عليه جرمه. وقوله بالقصاص والقدر يعني وإن كان قتل بالقصاص يعني قتل بحق أو قتل بباطل، فهو انتهى أجله بهذا، لأن الله جعل لكل شيء أجل. وقوله ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل المحال وخطل، الخطل هو الضلال وترك الحق. القاتل لم يقطع على المقتول رزقه ولا أجله، وإنما هذا الذي كتبه الله في الأزل قبل وجود الأشياء. وقوله شيء يعني نكرة مطلق، فدع أهل الضلال يعني لا تسلك مسلكهم وابتعد عنهم، واعرف الضلال حتى تجتنبه. والخطأ كذلك الخطأ ومجانبة الحق. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. بالنسبة كفاك أن تخرج. تخرج من دنيا الورى بالحسب.